ويعود ترابا يعمل منه الكيزان ويعمر منه البنيان، ثم بعد طول البلا تجمع أجزاؤه المتفرقة ويحضر أرضة القيامة، فيرى أرضا مبدلة وجبالا مسيرة وسماء منشقة ونجوما منكيرة وشمسا مكورة وأحوالا مظلمة وجحيما تزفر وضحائف تنشر، ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، الإسراء 14. فيقول وما كتابي؟ فيقال كان قد وكل بك في حياتك التي كنت تفرح بها وتتكبر بنعيمها ملكان يحصيان ما تنطق به وتعمل من قليل وكثير وقيام وقعود وأكل وشرب، وقد نسيت ذلك وأحصاه الله تعالى، فهلم إلى الحساب عليه وأعد جوابا له، وإلا فأنت تساق إلى النار. فما لمن هذه حاله التكبر، فإن صار إلى النار فالبهائم أحسن حالا منه، لأنها تعود إلى التراب. ومن هذا حاله وهو على شك من العفو عن أخطائه كيف يتكبر؟ ومن الذي يسلم من ذنب يستحق به العقوبة؟ وما مثله إلا كمثل رجل جنى على ملك جناية استحق أن يضرب لأجلها 1000 صلب، فحبس في السجن ليخرج فيعاقب وهو منتظر أن يدعى به لذلك. أفتراه يتكبر على أهل السجن؟ وهل الدنيا إلا سجن؟ وهل المعاصي إلا موجبة للعقاب؟ وأما معرفة ربه فيكفيه أن ينظر في آثار قدرته وعجائب صنعته، فتلوح له العظمة وتظهر له المعرفة، فهذا هو العلاج القالع لأصل الكبر. ومن العلاج العملي التواضع بالفعل الله تعالى ولعباده، وذلك بالمواظبة على استعمال خلق المتواضعين، وقد تقدمت الإشارة إلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه من التواضع والأخلاق الجميلة. المقام الثاني في من يعرض من التكبر بالأنساب، فمن اعتراه الكبر من جهة النسب فليعلم أن هذا تعزز بكمال غيره، ثم يعلم أباه وجده، فإن أباه القريب نطفة قذرة وأباه البعيد تراب. ومن اعتراه الكبر بالجمال فلينظر إلى باطنه نظر العقلاء ولا ينظر إلى ظاهره نظر البهائم. ومن اعتراه من جهة القوة فليعلم أنه لو آلمه عرق عاد أعجز من كل عاجز، وإن حمي يوم تحلحل هو بضم التاء وفتح الحاء تحلحل وكسر اللام مع التشديد، والتحلحل التحرك والزوال عن الموضع، أي أن الحمى تزيل من القوة ما لا يعود إلى المريض سريعا، أي وإن حمي يوم تحلحل من قوته تحلحل من قوته ما لا يعود في مدة، وإن شوكة لو دخلت في رجله لعجزت، وبقى لو دخلت في أذنه لأقلقت. ومن تكبر بسبب الغنى فإذا تأمل خلقا من اليهود وجدهم أغنى منه، فأف لشرف تسبق به اليهود ويستلبه السارق في لحظة فيعود صاحبه ذليلا. ومن تكبر بسبب العلم فليعلم أن حجة الله على العالم آكل من الجاهل، وليتفكر في الخطر العظيم الذي هو بصدده، فإن خطره أعظم من خطر غيره كما أن قدره أعظم من قدر غيره. وليعلم أيضا أن الكبر لا يليق بالله سبحانه، وأنه إذا تكبر صار منقوتا عند الله تعالى بغيظا عنده، وقد أحب الله منه أن يتواضع، وكذلك كل سبب يعالجه بنقيضه ويستعمل التواضع. واعلم أن هذا الخلق كسائر الأخلاق له طرفان ووسط، فطرفه الذي يميل إلى الزيادة تكبرا، وطرفه الذي يميل إلى النقصان يسمى تخاسسا ومذلة. والوسط يسمى تواضعا وهو المحمود، وهو أن يتواضع من غير مذلة. فخير الأمور أواسطها، فمن تقدم على أقرانه فهو متكبر، ومن تأخر عنهم فهو متواضع لأنه قد وضع شيئا من قدره. فأما إذا أدخل على العالم إسكاف أو نحوه فتنحى له عن مجلس وجلته فيه ثم قدم له نعله ومشى معه إلى الباب فقد تقاصص وتذلل، فذلك غير محمود. بل المحمود العدل، وهو أن يعطي كل ذي حق حقه، لكن تواضعه للسوق بالرفق في السؤال واللين في الكلام وإجابة الدعوة والسعي في الحاجة، ولا يحقره ولا يستصغره، والله أعلم. الفصل الثاني في العجب. روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بينما رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته نفسه خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. والجلجلة الحركة مع الصوت، والمقصود أنه يغوص في الأرض حين يخسف به. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الهلاك في شيئين، العجب والقنوط. وإنما جمع بينهما لأن السعادة لا تنال إلا بالطلب والتشمير، والقانط لا يطلب، والمعجب اللي هو المعجب بنفسه يظن أنه قد ظفر بمراده فلا يسعى. قال مطرف رحمه الله: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. واعلم أن العجب يدعو إلى الكبر، لأن أحد أسبابه فيتولد من العجب الكبر، ومن الكبر الآفات الكثيرة، وهذا مع الخلق. فأما مع الخالق فإن العجب بالطاعات نتيجة استعظامها، فكأنه يمن على الله تعالى بفعلها وينسى نعمته عليه بتوفيقه لها، ويعمى عنه آفاتها الفاسدة المفسدة لها. وإنما يتفقد آفات الأعمال من خاف ردها دون من رضيها وأعجب بها. والعجب إنما يكون بوصف كمال من علم أو عمل، فإن انضاف إلى ذلك أن يرى حقا له عند الله إدلالا، فالعجب يحصل باستعظام ما عجب به، والإدلال يوجب توقع الجزاء، مثل أن يتوقع إجابة دعائه وينكر رده. فصل في علاج العجب. اعلم ان الله سبحانه هو المنعم عليك بايجادك وايجاد اعمالك، فلا معنى لعجب عامل بعمله، ولا عالم بعلمه، ولا جميل بجماله، ولا غني بغناه، اذ كل ذلك من فضل الله تعالى. وانما الادمي محل لفيض النعم عليه، وكونه محلا له نعمة اخرى. فإن قلت أن العمل حصل بقدرتك، ولا يتصور العمل إلا بوجودك ووجود عملك وإرادتك وقدرتك، فمن أين قدرتك؟ وكل ذلك من الله لا منك. فإن كان العمل بالقدرة فالقدرة مفتاحه، وهذا المفتاح بيد الله تعالى، وما لم تعط المفتاح لا يمكنك العمل، كما لو قعدت عند خزانة مغلقة لم تقدر على ما فيها إلا أن تعطى مفتاحها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. واعلم أن العجب يكون بالأسباب التي بها يقع الكبر، وقد سبق ذكرها وعلاجها. ومن ذلك العجب النسب، كما يتخيل الشريف أنه ينجو بشرف أبائه، وعلاجه أن يعلم أنه متى خالف أبائه وظن أنه ملحق بهم

أهل الكتاب بقوله يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، الأعراف 169، إلا لمثل هذا الحال. وأما من اغتر بصلاح أبائه فهل لا يذكر قصة نوح عليه السلام مع ابنه، وإبراهيم عليه السلام مع أبيه، ومحمد مع أمه صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى سائر الأنبياء؟ ويقرب من هذا الغرور غرور أقوام لهم طاعات ومعاصي، إلا أن معاصيهم أكثر، وهم يظنون أن حسناتهم ترجح، فترى الواحد منهم يتصدق بدرهم ويكون قد تناول من الغصب أضعف ذلك، ولعل الذي تصدق بهم من المقصود ويتكل على تلك الصدقة، وما هو إلا كمن وضع درهم في كفة وألفا في أخرى ثم رجع أن يرجح الدرهم بألف. ومنهم من يظن أن طاعاته أكثر من معاصيه، وسبب ذلك أنه يحفظ عدد حسناته ولا يحاسب نفسه على سيئاته ولا يتفقد ذنوبه، كالذي يستغفر الله ويسبح 100 مرة في اليوم ثم يظل طول النهار يغتاب المسلمين ويتكلم بما لا يرضى. فهو ينظر في فضائل التسبيح والاستغفار ولا ينظر في عقوبة الغيبة والكلام المنهي عنه. أصل الاغترار واقع بالعلماء والعباد، ويقع الاغترار في الأغلب في حق 4 أصناف: العلماء والعباد والمتطوفة والأغنياء. الصنف الأول العلماء، فأما أهل العلم فالمغترون منهم فرق، منهم فرق أحكموا العلوم الشرعية والعقلية وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها من المعاصي عن المعاصي وألزاموها بالطاعات واغتروا بعلمهم وظنوا أنهم من الله بمكان. ولو نظر هؤلاء بعين البصيرة علموا أن علم المعاملة لا يرد به إلى العمل، ولولا العمل لم يكن له قدر. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها، الشمس 9، ولم يقل قد أفلح من تعلم كيف يزكيها. فإن تلا عليه الشيطان فضائل أهل العلم فليذكر ما ورد في العالم الفاجر، كقوله تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، الأعراف 176، وكمثل الحمار يحمل أسفارا، الجمعة 5. ومنهم فرقة أخرى أحكموا العلم والعمل الظاهر ولم يتفقدوا قلوبهم، ليمحوا الصفات المذمومة منها كالكبر والحسد والرياء وطلب العلو وطلب الشهرة، فهؤلاء زينوا ظاهرهم وأحملوا بواطنهم ونسوا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فتعاهدوا الأعمال ولم يتعاهدوا القلوب، والقلب هو الأصل، إذ لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. ومثل هؤلاء كمثل رجل زرع زرعا فنبت ونبت معه حشيش يفسده، فأمر بقلعه فأخذ يجز رؤوسه وأطرافه ويترك أصوله، فلم تزل أصوله تقوى. ومفرقة أخرى علموا أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة، إلا أنهم بعجبهم بأنفسهم يظنون أنهم منفكون عنها وأنهم أرفع عند الله من أن يبتليهم بذلك، وإنما يبتلي بذلك العوام دون وإنما يبتلى بذلك العوام دون من بلغ مبلغهم من العلم. فإذا ظهر عليهم مقايل الكبر والرياسة قال أحدهم: ما هذا بكبر، وإنما هو طلب عز الدين وإظهار شرف العلم وإرغام المبتدعين، فإني لو لبست الدون من الثياب وجلست في الدون من المجالس شمتت بي أعداء الدين وفارحوا بذلي، وفي ذلي ذل الإسلام، وينسى الغرور، وأن إبليس هو الذي سول له هذا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا يتواضعون ويؤثرون الفقر والمسكنة. وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما قدم الشام عرضت له مخاضة، فنزل عن بعيره ونزع كفيه وأمسكهما وخاض الماء ومعه بعيره، فقال له أبو عبيدة: لقد صنعت اليوم صنعا عظيما عند أهل الأرض. فصك في صدره وقال: أوه، لو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة، إنكم كنتم أذل وأحقر الناس، فعزكم الله برسوله، فمهما تطلب العزة بغيره يذلكم الله. وفي رواية عنه لما قدم الشام استقبله الناس وهو على بعيره، فقيل له: لو ركبت برزونا تلقى به عظماء الناس ووجوههم؟ فقال عمر رضي الله عنه: لا أراكم ها هنا، إنما الأمر منها هنا، وأشار بيده إلى السماء، خلوا سبيل جملي. ثم العجب من مغرور، ثم العجب من مغرور يطلب عز الدنيا بالثياب الرفيعة والخيول الفارهة ونحو ذلك، وإذا خطر له خاطر الرياء قال: إنما غرضي بهذا إظهار العلم والعمل لاعتقاد الاقتداء الناس بل يهتدوا إلى الدين، ولو كان هذا قصده لفرح باقتداء الناس بغيره كما يفرح باقتدائهم به، لأن من كان قصده صلاح الخلق يفرح بصلاحهم عليه من كان، وكذلك من يدخل منهم على سلطان ويتودد إليه ويثني عليه ويتواضع له ويقول: إنما غرضي بهذا أن أشفع في مسلم أو أدفع عنه الضرر، والله يعلم أنه لو ظهر لبعض أقران قابول عند سلطان لثقل عليه ذلك. وقد ينتهي غرور بعضهم إلى أنه يأخذ من مالهم الحرام ويقول: هذا مال لا مالك، لا مالك له، وهو لمصالح المسلمين، وأنت أمام من إمام من أئمتهم، فيغير بهذا التلبيس من جهة نظر إلى نفسه، وربما كان دجالا من الدجالين من جهة قوله: هذا مال لا مالك له، وغاية الأمر وقوع الاختلاط في الأموال، وذلك لا يمنع كونها حراما، وقد يكون عالما بمن أخذ منه المال. وفرقة أخرى أحكام العلم، وطهروا جوارحهم وزينوها بالطاعات، وتفقدوا قلوبهم بتصفيتها من الرياء والحسد والكبر ونحو ذلك، ولكن بغيت في زوايا القلب خفايا من مكائد الشيطان وخدع النفس، لم يفطنوا لها وأهملوها، فترى أحدهم يسر ليلة وينصب نهار في جمع العلوم وترتيبها وتحسين ألفاظها، ويرى أن باعثه على ذلك الحرص على إظهار دين الله تعالى، وربما كان الباعث لذلك طلب الذكر وانتشار الصيت، ولعله لا يخلو في تصنيفه من الثناء على نفسه، إما صريحا بالدعاوى الطويلة العريضة، وإما ضمنا بالطعن في غيره ليبين في طعنه في غيره أنه أفضل من ذلك الغير وأعظم منه علما. فهذا وأمثاله من خفايا العيوب التي لا يفطن لها إلا الأكياس، أو التي لا يفطن لها إلا الأكياس الأقوياء، ولا مطمع فيها لأمثالنا من الضعفاء، إلا أن أقل الدرجات أن يعرف الإنسان عيوب نفسه ويحرص على صلاحها، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مرجو أمره، بخلاف من يزكي نفسه ويظن أنه من خيار الخلق، فهذا غرور الذين حصلوا العلوم المهمة، فكيف بالذين قنعوا من العلوم بما لم يهمهم وتركوا المهم. فمنهم من اقتصر على علم الفتاوى في الحكومات والخصومات وتفاصيل المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لصالح المعايش، وربما ضيعوا الأعمال الظاهرة وارتكبوا بعض المعاصي من الغيبة والنظر إلى ما لا يحل والمشي إلى ما لا يجوز، ولم يحرسوا قلوبهم عن الكبر والحسد والرياء وجميع المهلكات. فهؤلاء مغرورون من وجهين، أحدهما من حيث العمل والآخر من حيث العلم. ومثالهم مثال المريض إذا تعلم نسخة الدواء واشتغل بتكراره وتعليمه، لا بل مثلهم مثل من به علة البرسام وهو مشرف على الهلاك، فاشتغل بتعلم دواء الاستحاضة وجعل يكرر ذلك، وذلك غاية الغرور. وسبب غروره ما سمع في النقل من تعظيم الفقه، ولم يدري أن الفقه هو الفقه عن الله تعالى ومعرفة صفاته المخوفة والمرجوة، ليستشعر القلب الخوف ويلازم التقوى. وقد قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، الآية التوبة 22. والذي يحصل له الإنذار غير هذا العلم، فإن مقصود هذا العلم حفظ الأموال بشروط المعاملات وحفظ الأبدان بالأموال ودفع القتل والجراحات. والمال في طريق الله تعالى آلة، والبدن مركب، وإنما العلم المهم معرفة سلوك الطريق وقطع عقبات القلب التي هي من الصفات المذمومة، فهي الحجاب بين العبد وبين الله تعالى. ومثال من اقتصر على ذلك كمثل من اقتصر في سلوك الحج على علم خرز الراوية والخف، ولا شك أنه لا بد من ذلك، ولكن ليس من الحج في شيء. ومن هؤلاء من اقتصر على علم الخلاف ولا يهمه إلا طريق المجادلة والإلزام والإفحام ودفع الحق لأجل الغلبة، فهو أسوأ حالا من ذكر ممن ذكر قبلهم وجميع دقائق الجدل في الفقه بدعة لم يعرفها السلف. وأما أدلة الأحكام فيشتمل عليها علم المذهب وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما حيل الجدل من الكسر والقلب وفساد الوضع والتركيب والتعدية قائمة، فإنما أبدعت لإظهار الغلبة والإفهام. وفرقة أخرى اشتغلوا بعلم الكلام والمجادلة في الأهواء والردع على المخالفين، ثم هؤلاء طائفتان ضالة ومحقة، فالضالة التي تدعو إلى غير السنة والمحقة التي تدعو إلى السنة، والغرور شامل لجميعهم. أما الضالة فاقترارها ظاهر، وأما المحقة فاقترارها من حيث أنها ظنت أن الجدال هو أهم الأمور وأفضل الغروبات في دين الله تعالى، وزعمت أنه لا يتم لأحد دينه ما لم يبحث، وأن من صدق الله ورسوله من غير تحرير دليل فليس بكامل الإيمان. فلهذا الظن الفاسد قطعوا أعمارهم في تعلم الجدل والبحث عن المقالات، وعميت بصائرهم فلم يلتفتوا إلى القرن الأول، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد لهم بأنهم خير الخلق وأنهم أدركوا كثيرا من البدع والهوى، فلم يجعلوا أعمارهم ودينهم غرضا للخصومات والمجادلات، ولم يشغلوا بذلك عن تفقد قلوبهم وجوارحهم، بل لم يتكلموا فيه إلا لضرورة رد الضلال.